هذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني؟ أبدا لم يصح في هذا الشيء. أقول لم يصح في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ما صح فيها شيء. هذا السائل يقول: يا شيخ، أنا اعتمرت ثم بعد ما انتهيت من العمرة حلقت وتذكرت أني لم أتوضأ قبل العمرة، فما صحة عمرتي وماذا علي؟ إذا كان طاف وهو على غير وضوء معنى طواف غير صحيح، وإذا كان أنه يعني رجع وطاف وسعى وقصر بعد ذلك فإن عمله صحيح، أما كونه طاف بغير وضوء فطوافه غير صحيح. ماذا عليه؟ يعني عليه أن يذهب، لأنه لا يزال محرم. إذا كان لا يزال محرم عليه أن يذهب ويأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويعني يقصر ويتحلل، لكن إذا كان له زوجة وأتاها فإن لذلك حكم آخر، وأما إذا كان ليس عنده زوجة فإنه ليس عليه شيء. حسن الله إليكم. هذا يقول: رجل حج من قبل وقد حصل على تأشيرة حج هذه السنة ويريد بيعها لمن لم يحج قبل، فهل له ذلك؟ لا يجوز له بيع الترخيص. يقول: مع العلم أنه قد حصلها بثمن، ولو كان ليس له أن يبيع، ليس له أن يبيع يعني هذا الترخيص، الترخيص يعني له بخصوصه، إن فعله بنفسه فعل، وإلا فإنه يرجع الترخيص ويلغيه ولا يبيعه. هذا السائل يقول: بعض الوكالات في الحج تخرج الحجاج من مكة إلى منى ليلة الثامن من ذي الحجة، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة ليلة الثامن، أم يجب علي أن أحرم من منى يوم الثامن من ذي الحجة نهارا؟ من ذهب إلى منى قبل يوم الثامن يذهب إليها غير محرم، وإذا جاء ضحى يوم الثامن يحرم من منى، يحرم من منى، لكن كونه يذهب إليها قبل يوم الثامن لا بأس، لكن الإحرام يكون في اليوم الثامن. ما ذكرتم في يونس بن يزيد وطلحة بن يحيى، يقول: لماذا لا يكون في طبقة واحدة يعني السابعة؟ فإن أصحاب الطبقات قد يروي بعضهم من بعض وهم في طبقة واحدة. لا، بس الكلام على يعني يكون يعني الآن يونس بن يزيد يعني بينه وبين ماجه اثنين. نعم، بينه وبين ماجه طبقة اثنين، وهذا شيء، وهذا يعني يعني ما بينه وبين هذا إلا واحد، بينه وبين إلا واحد اللي هو شيخه، لأنه يعني لسعد شو حدثنا فلان لسادات طلحة بن يحيى يعني عن جامع يروي عنه من؟ عن طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن زهري. لا، قبل من اللي يروى عنه؟ عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة، بن أبي شيبة. لأن يعني معنى ذلك أنها لأن طلحة ذاك اللي هو طلحة بن يحيى، لا اللي هو يونس بن يزيد، قيل أنه توفي سنة 59 59 وهو في الطبقة السابعة، معناه ما يدرك مثل عثمان بن أبي شيبة، فهذا يعني قد لا يكون أدرك، يعني قد لا يكون أدرك من كان في الطبقة السابعة، لكن هذا اللي طلحة بن يحيى يعني الغالب أن شيوخ أصحاب كتب السنة في التاسعة، وقد يكون في الثامنة، لكن السابعة بعيدة، أقول السابعة بينه وبينهم مسافة، فالخطأ في ذكر الطبقة، يعني بدل السابعة أنها التاسعة، لأن هذا هو الذي يمكن، لأن

إذا رمى الإنسان الجمرة وحلق رأسه وطاف وسعى يمكن يأتيها يعني ولو كان يوم العيد ما دام أنه فعل التحلل الكامل يأتيها في منى وغير منى. هذا يسأل عن صحة الحديث في أن كل رمي من رمي الجمار تكفير كبيرة من كبائر الذنوب. تكفر كبيرة من كبائر الذنوب. ولا لا أعرف عن هذا الشيء. وكبائر الذنوب كما هو معلوم كثرة التوبة. يعني مجرد العمل الصالح لا يكفر الكبائر إلا مع التوبة. بدون توبة لا يحصل تكفير الكبائر. لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الجمعة رمضان ومكفرة لنا بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا يقول في الحج العام الماضي كنت أبيت ليالي التشريق في مسجد الخيف بمنى، وفي آخر ليلة ذهبت مع أخ لي وأقمت معه في الخيام الممتدة إلى المزدلفة، فهل علي شيء؟ الممتدة؟ نعم في المزدلفة. إلى المزدلفة؟ إلى مزدلفة، من منى إلى مزدلفة. خلاص إذا كان في منى فهو في منى، سواء في مسجد الخيف ولا في آخر منى من جهة مزدلفة هو في منى. يقول ممتدة إلى مزدلفة كأنها في مزدلفة ولكنها هذه الوصلة اللي هي ممتدة يعني من منى. الناس اللي يعني يسكنون في مزدلفة لأنهم ما حصلوا شيء معذورون، لكن هذا يعني كان بإمكانه يعني أو كان كل الأيام جالسا في مزدلفة ومتمكن من أنه يجلس، فمثل هذا مفرط لأنه يعني الأماكن أو المكان الذي كان فيه أو يبيت فيه في الليالي هي متوفر له ومتيسر له، فكأنه فعل شيئا يعني وهو يقدر على أن يبيت بمنى، فمثل هذا مقصر، والذي يبدو أنه يلزمه يعني فدية. هذا يسأل عن جدة، هل هي ميقات؟ هي ميقات لأهل جدة وليست من المواقيت، هي داخل المواقيت، هي ميقات لأهل جدة ولمن لم يطرأ عليه الإحرام الذي في جدة فإنه يحرم من جدة ولا يجوز له أن يتجاوزها غير محرم. أهل جدة ومن كان مقيما ومن لم يطرأ عليه الإحرام إلا في جدة لا يتجاوز جدة إلا وقد أحرم. هذا يقول هل يستفاد من عدم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة عدم الوقوف عند الانتهاء من الصفا والمروة للدعاء؟ لا ما يستفاد. الشوط الأخير لا ما يستفاد، لأن الشوط الأخير في المروة مثل الأشواط الأخرى، وكذلك الشوط الأخير من الطواف مثل الأشواط الأخرى، فإنه يدعو عند كل شوط سواء كان عند المروة أو عند الصفا، وحتى ولو كان الآخر آخر شوط في الطواف وآخر شوط في السعي فإنه يعامل معاملة الأشواط الأخرى. وهذا ليس مثل يعني هذا نص لأنه ما وقف، لكن ما جاء نصا في مزدلف في المروة أنه ما دعا، يعني لو جاء نص نعم يؤخذ ما جاء في النص، لكن ما جاء نص. جاء نص في الجمرة جمرة العقبة وما جاء نص في المروة، بل عموم الأحاديث أو الأدلة الدالة على أنه عند كل شوط أو عند نهاية كل شوط أنه يعني يدعو أو أنه يشير إلى هذا الحجر الأسود، فإن كل أشواط طريقها واحد. السلام عليكم.